الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. نأخذ فوائد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير، يعني أنه كان يقول بعد التكبير وبعد الافتتاح، بعد الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من فوائد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فوائده مشروعية واستحباب هذه الصيغة في الاستعاذة، استحباب الاستعاذة بهذه الصيغة وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا ظاهر، وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين، أعني مسألة الاختصار على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقوم قالوا إن مثل هذه الاستعاذة ليست توقيفية، فبأي صيغة كانت هذه الاستعاذة صحة. فلو قال مثلا أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، قالوا صح، هذه استعاذة. ولو قال أعوذ بالله السميع البصير من الشيطان الحقير مثلا، قالوا صح. وهكذا بأي صيغة ما دام أن فيها استعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. هذا قول. والقول الثاني قالوا بل إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر الكتاب، تفسر القرآن، وهي الأصل، وأمرنا باتباعها، وهذه أمور تعبدية والأصل فيها التوقيف. وعلى ذلك وعليه فإننا إنما نأخذ بالصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وهذا القول الثاني هو الأوجه والأرجح، والتي إيش تظهره النصوص والأدلة والتعليل كما سمعتم. وقد ثبت الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صيغة يا إخوة؟ ثابت عنه 4 صيغ، ثبت عنه 4 صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة. وهذا كما مر معنا فيه فائدة، يعني مثل هذا التنويع فيه فائدة، تنويع في الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوائد، منها أنه يحفظ السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يحفظ قلبك بالحضور، فقلبك يكون إيش؟ حاضرا حينما تذكر مثل هذه المعاني أو حينما تتغير عليك الصيغة. وأيضا فائدة أخرى أن الصيغ تختلف، وباختلاف هذه الصيغ يختلف الفضل، فضل هذه الأذكار يختلف. فالفضل في الاستعاذة المشهورة غير الفضل في مثل هذه الاستعاذة مثلا، صحيح ولا لا؟ هذا معروف. والفائدة الرابعة أن فيه تأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن 4 صيغ. أول صيغة، راح نعيد الترتيب، الصيغة المشهورة، الصيغة المشهورة بين الناس وش هي؟ هي قول جمهور العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو ظاهر القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل هذه الآية مبينة ولا مجملة تحتاج إلى تبيين؟ مبينة واضحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ وعليه فهي صيغة، دليلها واضح ظاهر، هذه صيغة. الصيغة الأخرى هي بزيادة السميع العليم من غير هذه الثلاثة، الهمز والنفخ والنفث، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا جاء في رواية لنفس الحديث، اختصر فيه على هذه الصيغة، هذه صيغة أخرى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صيغة ثالثة هي هذه الصيغة التي جاءت معنا في هذا الحديث، في هذه الرواية، وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الصيغة الرابعة صيغة ربما البعض ما سمع بها، لكن سندها صحيح، رواها ابن ماجة من حديث ابن مسعود مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحه الألباني، أنه كان يقول في هذه الصيغة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. هذه صيغة ربما غير مشتهرة لكن ثابت فيها السند، هي إيش؟ سندها صحيح. هذه كم صيغ يا إخوة؟ أربع صيغ الإنسان ينوع فيها حتى ما يصبح كما يقولون، حتى لا يصبح قوله كما يقال أوتوماتيكيا، لا، تستحضر هذه إيش؟ المعاني. إذن هذه الصيغة مستحبة، وما سمعتم أيضا من هذه الصيغ، هذه الصيغة فلنقل مشروعة حتى نبني عليها فائدة أخرى. مشروعة، هل هي واجبة؟ هل الاستعاذة واجبة في كل قراءة أم أنها مشروعة، أن بمعنى أنها مستحبة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ جمهور العلماء قالوا بالاستحباب. عندنا ثلاث أقوال فيها، ثلاثة أقوال فيها. القول الأول قالوا الاستعاذة واجبة في كل قراءة، هذا يقول به عطاء وقال به آخر. والقول الثاني على النقيض، على الطرف الثاني، قالوا إنما تجب في العمر مرة واحدة خلاص، ما عاد يلزق صورة يجب. وهذه نظيرها إيش؟ أحد المذاهب في مسألة إيش؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال ما تجب إلا في الحياة في العمر مرة واحدة. القول الثالث وهو قول الجمهور كما سمعت، طبعا الذي قال بالوجوب استشهد إيش؟ بظواهر إيش؟ الأوامر، فاستعذ، هذه إيش؟ أوامر. يقول لك والأمر فيه إيش؟ والأمر فيه الأصل، الأصل في الأمر الوجوب، هكذا قالوا. طيب، القول الجمهور بما صرفوا مثل هذه الظواهر التي فيها الأمر، صرفوها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه لما نزل عليه سورة الكوثر قال إنه قد أنزلت علي سورة آنفا، ثم قرأ عليهم السورة وما استعاذ مباشرة، بس بل وذكر إيش؟ الكوثر. طيب، وأيضا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم القراءة والتلاوة والبسملة وغيرها، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في كل قراءة وفي كل ركعة وفي كل كذا لنقلوه لنا، فلما لم ينقل كسائر الروايات دل على أنه لم يفعله. والدليل الثالث للجمهور قالوا حديث المسيء في صلاته اللي مر معنا رواياته، قالوا ما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لعلمه خلاد بن رافع المسيء في صلاته. والأمر الرابع أنه لما علم الصلاة لمالك بن حويرث ومن معه ورجعوا إلى أقوامهم لم يعلمهم إيش مثل هذه، لم يثبت في الروايات أنه علمهم للاستعاذة. فعلى كل حال هذه صوارف فيها وجاهة، والقول بالوجوب أيضا قول قوي، قول قوي، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع، إنه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فقالوا إذن ما يستعيذ للشيطان عليه إيش؟ سلطان، فهذا يقوي الوجوب. هكذا، لا، على كل حال إنسان يحرص على أن يستعيذ في كل قراءة، على أن يستعيذ في كل قراءة. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا، هذا الحديث فيه دليل على مسألة خلافية، وإن كان قول الجمهور يعني يشهد لهم هذا الحديث ويستدل لهم بهذا الحديث، قول الجمهور بأن الاستعاذة تسبق القراءة، الاستعاذة تسبق القراءة، وهذه مسألة فيها ثلاثة أقوال، ومحل النزاع ظاهر القرآن الكريم. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهره أنك إذا خلصت قراءة عقب ما تقول مثلا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وإن شأنك الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهره. وأيضا عللوا قالوا هو كالاستغفار، كالاستغفار اللي بعد الصلاة، الإنسان يخاف أن يكون مقصرا فيأتي به، ها؟ كذلك قالوا من التعليلات، قالوا أيضا هذا أصرف للعجب، أصرف العجب حتى ما يدخل الشيطان على نفس الإنسان إيش؟ العجب. هذا قول، أنه متى؟ إيه، ممن قال به أئمة، أبو هريرة رضي الله عنه، رواية عن ابن سيرين، داود الظاهري، حمزة القارئ أحد القراء، أبو حاتم السجستاني مثلا، هؤلاء كلهم إيش؟ إبراهيم يزيد النخعي، هؤلاء قالوا بأنه متى يستعيذ؟ بعد ما ينتهي من القراءة. قول ثاني قالوا الاستعاذة تكون قبل القراءة وبعد القراءة، وأظنها رواية عن المسيري، وهذه أيضا طبعا ما تساعدها ظاهر النص. ظاهر النص إيش؟ ظاهر الآية مرة، صحيح ولا لا؟ فاستعد. طيب القول الثالث وهو قول جمهور العلماء أن الاستعاذة، ويستدل له إيش؟ بحديث أبي سعيد الخدري، والسنة مفسرة للكتاب، صحيح، مبينة له، مؤكدة له، صح ولا لا؟ مخصصة لعمومه، مقيدة لمطلقه، وهكذا كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء، أليس كذلك؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الله أمره أن يبين، فكيف كان كما في هذا الحديث عندما كان يستعيذ بعد ما يكبر ويستفتح قبل أن يقرأ، صحيح؟ طيب ماذا نصنع في ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أن يقال هذا له نظائر كثيرة، وهذا أسلوب عربي معروف، وهو أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن الإرادة الجازمة المقترنة بالفعل عبروا إيش؟ بالفعل الماضي، عبروا بالفعل الماضي، وهذا له نظائر. منه منها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، يعني صليت وخلصت واغسلوا، لا، المقصود أردتم القيام. ومنها حديث المعروف في دخول الخلاء الدعاء، ها، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المعنى أنه إذا أراد دخول الخلاء، هذه إرادة جازمة، هذا المعنى. وهذا معروف يا أخوة كثير، هذا معروف وكثير، لو تتبعنا النصوص نجد كثير. وكان في ذهني أيضا نص آخر ذهب من ذهني. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث، وهذه فائدة مهمة وهي تتعلق بالعقيدة والتوحيد، وهي أن الاستعاذة في الأمور الخفية إنما تكون بالله وحده لا شريك له. الاستعاذة بالأمور الخفية إنما تكون بالله وحده لا شريك له، ما تجوز لا بولي ولا بإنسان حاضر قادر حي، ولا إنسان حي غائب، ولا إنسان حي نائم، ولا إنسان حي، ولا إنسان ميت، أصير متناقض. طيب هذا الأمور الخفية، وأما الأمور الحسية والظاهرة فإنه لا يجوز لك أن تستعيذ بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الله. يستعاذ بالله ويستعاذ بالمخلوق، لكن في أي شيء؟ فيما يستطيعه المخلوق. فمن وجد معاذا فليعوذ به كما في الصحيح، وقال من استعاذكم إيش؟ فأعيذوه، وهكذا. هذه النصوص تدل على أن الإعاذة وطلب الاستعاذة إذا كانت في أمور ظاهرة في مقدور هذا المخلوق أنه إيش؟ لا بأس بها. ومثلها الدعاء، ومثلها الاستغاثة، معي يا إخوة؟ مثلها الاستغاثة، إنسان يستطيع يغيثني، أقول له يا فلان أغثني، لكن إنسان ميت كيف يستطيع؟ إنسان ما يستطيع أن يفعل لي أي شيء، إنسان نائم في بيت آخر أقول يا فلان أغثني، أو في دولة ثانية يا فلان أغثني، هذا شرك، معي يا إخوة؟ هذا شرك. من فوائد الحديث أيضا إثبات اسمي السميع والعليم، أعوذ بالله السميع العليم لله عز وجل، المتضمنين لوصفي السمع والعلم، تكلمنا عنهم عن هذين الاسمين أمسي. طيب وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان، أن المكلف يحذر من الشيطان، وهذا يؤخذ أولا من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه وصفه بأنه رجيم، وأنه يرجم الناس إيش؟ مر معنا أنه راجم ومرجوم، راجم بمعنى يرجمهم إيش؟ بالوسوسة وتزيين المنكر وتزيين المعاصي، فالإنسان إيش؟ فالإنسان يحذر منه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، وإياك الله بارك.